بسم الله الرحمن الرحيم. في ذلك المشهد العظيم، يوم من أيام الله، آية كبرى حصلت لقوم ثمود، تحدوا فيها نبي الله صالح عليه السلام أن يخرج ناقة من صخرة. وأي ناقة تخرج من صخرة؟ لكنه التحدي والعناد والاستكبار. ومع هذا جاءتهم آية الله عز وجل وهم يشهدون. انشقت تلك الصخرة وخرجت هذه الناقة العظيمة التي لم يروا مثلها من قبل في عظمها وجمالها، وهي كما طلبوا حامل بالشهر العاشر، كما حددوا ووصفوا أخرجها الله عز وجل: إنا مرسل الناقة فتنة لهم، يعني سنرسل الناقة لكنها ستكون فتنة لهم. يا صالح، سنرسل لهم الناقة ونختبرهم بها. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. بدأت الناقة تمشي بينهم والناس مذهولين، ناقة عظيمة، يا لحسنها، يا لجمالها، يا لعظمتها. آمن من قوم ثمود قلة لما رأوا هذا المنظر، أما السادة والملأ والقادة فقد ظلوا على كفرهم وحذروا الناس وهددوهم من الإيمان: صالح يسحركم، هذا سحر لا تؤمنوا به. وكان في القادة رجل اسمه سالف وآخر اسمه ذؤاب، تولوا كبر الكفر في ذلك الزمان، سالف وذؤاب. وبدأت الناقة تمشي والناس ينظرون مذهولين: ماذا سنفعل لهذه الناقة وكيف سنتعامل معها؟ قال لهم نبي الله صالح عليه السلام، قال: انتبهوا يا قوم، قال: انتبهوا يا قوم، هذه الآن ناقة ليست ناقة عادية، هذه ناقة الله، هذه ناقة الله، أينما تريد أن ترعى وتأكل لا تقربوا منها، ما حد يقرب منها، هذه ناقة الله، تبي هذا المرعى، تبي تدخل هني، دير بالكم ما تقربون ولا تمسوها حتى المس، ولا تمسوها بسوء. شو يصير لو قربنا منها؟ هذه ناقة الله. الحين منو كفو يتكلم غير صالح؟ لأن الله استجاب لو جاءت هذه الآية، كل يسمع حتى اللي ما آمن. هذه ناقة الله، ناقة الله لكم آية، فذروها، اتركوها، فذروها تأكل في أرض الله. ناقة الله وأرض الله، لا تتدخلون، هذه ناقة الله وأرض الله، تأكل على كيفها. فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. وفي الآية الثانية قال: فيأخذكم عذاب قريب، يعني مو بس أليم وترى سريع، إذا مسستم هذه الناقة. طيب والشرب شو نسوي؟ شلون تشرب؟ وين تشرب؟ قالوا: اسمعوا للشرب. الآن من حق صالح يبين لهم أمر الله في هذه الناقة، هم من الخوف غصبا عليهم راح يستجيبون، حتى لو ما آمنوا وما تركوا أصنامهم لكن يخافون، الناقة مو سهلة. قال: ولها شرب يوم ولكم شرب يوم معلوم. يوم كل الشرب هي بروحها تشرب، ما تسقون أبدا، تبون في اليوم الثاني عبوا الدلاء مالتكم وعبوا آنيتكم وبس، يوم كامل هي بروحها تشرب، ولا تقتربون من الماء أبدا. طيب شنو نشرب إذا عطشنا في هذا اليوم؟ تشربون من لبنها، تشربون لبنها في هذا اليوم وهي تشرب من الماء. طيب متى نشرب من الماء؟ في اليوم الثاني. هذا اختبار من رب العالمين، هذه مناقة عادية. هذه ناقة الله لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. يوم لكم يوم لهم، يوم تشربون من الماء يوم هي تشرب من الماء، اليوم اللي ما تشربون فيه من الماء حق لكم شيء واحد، تشربون من لبنها. لبنها شي يكفينا، يكفيكم كلكم، لبنها يكفي قوم ثمود كلهم. هذه ناقة الله ليست ناقة عادية، ناقة الله وسقياها، يعني انتبهوا، أن تقتربوا من ناقة الله أو من سقياها. وبدأت هذه الناقة تعيش بينهم حتى ولدت، فصار عندها ولدها، تمشي الناقة ويتبعها ولدها، والناس ينظرون ويرقبون، والناس بعضهم بدأ يتأفف، هل سيسكتون وهل سيتركون ناقة الله؟ إنهم القوم الكافرون. من أوصلوا كتب السماء إلى البشر، ما الشمس من نور النبوة، ما القمر، فقفوا على آثارهم. كأن صالح عليه السلام خاف أن يمس قومه الناقة أو يؤذوها، هو يعرف لو مسوا الناقة بسوء كيف سينزل غضب الله عز وجل عليهم. هو حريص على قومه، ترى لا زال يخاف عليهم، إذا مسوا الناقة سيهلكهم الله عز وجل جميعا. وأخذ يكثر من نصيحته لهم ألا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب، فيأخذكم عذاب قريب، حتى أوحى الله عز وجل إلى صالح أنه سيولد ولد لقوم من قوم ثمود سيعتدي على هذه الناقة وسيقتلها. وأوحى الله عز وجل إلى صالح شكله وشبهه، كيف سيكون هذا الولد إذا كبر، فأخبر صالح عليه السلام قومه، قال انتبهوا، سيولد لكم ولد أشقر الشعر، أزرق العينين، أبيض البشرة، سيقتل هذه الناقة. خاف الناس وبدأوا يقتلون أولادهم، كلما رأوا ولدا فيه نفس الصفات قتلوا. الأب يقتل ولده إذا شافه أبيض أشقر الشعر أزرق العين قتله. حتى جاء ولد لسالف اللي هو زعيم القوم اسمه قدار، قدار ابن سالف، رآه الناس فإذا فيه نفس الشبه، قالوا ابنك يا سالف نفس الصفة التي ذكرها صالح، ما يعتبرون نبي لكن يخافون من كلامه. قال من اقترب من ابني قتلته، هددهم سالف زعيم القوم، من يقدر عليه؟ قال هذا ولدي واللي قرب من ولدي أنا أذبحه. ومرت الأيام وكبر قدار بن سالف، فإذا في بعض الناس من الملأ تضايقوا، ليش إحنا ولدنا قتلناه وولد سالف ما قتل؟ وبدأ الناس يعني يبدأ العداء بينهم بين بعض. وفي يوم من الأيام كانوا مجتمعين وأراد أحدهم أن يخلط الماء بالخمر، فذهب فوجد الماء قد نفد، وقالوا له هذا ليس يومنا، هذا يوم الناقة. فقال قدار وكان شابا ابن سالف، قال إلى متى ونحن في هذا الذل، وإلى متى ونحن في هذه المهانة؟ قالوا أية مهانة؟ قالوا ناقة تتحكم بنا، ورجل عقله فيه ما فيه ويدعي أنه نبي مرسل، ونحن لا نصدقه، كاذب ساحر مجنون، ونتبع كلامه ونخاف منه، وناقة تتحكم بمياهنا وشرابنا. فإذا بالناس يقولون صدقت، إلى متى ونحن على هذه الحال؟ سمعت بالكلام من؟ زوجة ذؤاب صديق سالف زعماء القوم، زوجته سمعت بأن الناس متضايقين من الناقة، فقالت وقد جمعت بعض هؤلاء الملأ الرهط، قالت لهم ما رأيكم؟ من يقتل هذه الناقة سأزوجه واحدة من بناتي، مو أي بنت، بنات زعيم القوم، وزوجة واحدة من بناتي وأعطيه مالا كثيرا، يعني يصير خلاص بخير ونعمة. كم واحد بدأ يصدق والبقية خافوا، إلا الناقة، واخروا عن الناقة يا جماعة، هذه ناقة حنا شفناها تخرج من الصخرة، هذه آية من آيات الله، لا تقتربوا منها. والبعض بدأ يقتنع، بدأ يجتمع قدار بن سالف بهؤلاء الذين بدأوا يقتنعون، حتى تجمع معه 9 كلهم مقتنعون بأن هذه الناقة لابد أن تقتل. يقودهم من؟ يقودهم المجرم قدار ابن سالف. قدار هذا ستعلمون أنه أشقى الناس على مر العصور وعلى مر الدهور، فهل سيجرؤ أم لا؟ من أوصل كتب السماء إلى البشر، ما الشمس من نور النبوة، ما القمر، فقفوا على آثارهم. بعد أن اتفقت 9 على عقر الناقة وقتلها، قال قدار: انتظروا، سأذهب إلى الناس وأخبرهم. ذهب إلى بيت بيت من قوم ثمود من الكفار، يطرق الباب عليهم ويخبرهم بنيته، فإما يوافقون أو يخافون على اعتراض عليه. يخافون منه، من قدار بن سالف هذا؟ من يجرؤ أن يعترض عليه؟ فطرق بابا بابا، القوم كلهم علموا بنيتهم مع تلك الناقة. فلما أصبح الصباح، قال قدار بن سالف لأحد أصحابه من 9: اذهب الآن واقتل الناقة. أخذ سيفه وذهب إلى الناقة، فلما رآها أمامه من هول المنظر والمشهد ارتعب وخاف ورجع إلى قدار. قال الثاني: اذهب. رجع خائفا، كل واحد يروح يذهل ويصاب بنوع من الخوف لما يشوف الناقة ويرجع، فلم يبق إلا قدار ومصدع، واحد من أصحابه. قال له قدار: تعال معي. فذهب معه قدار بن سالف، فرأوا الناقة تشرب من البئر. فقال قدار بن سالف لمصدع: ارميها بالسهم وأنا آتيها بالسيف. فأخذ قوسه ورماها بالسهم على رجلها، تعثرت، فأسرع إليها قدار فقطع ساقها حتى لا تقوم، ثم قطع ساقها الأخرى فأخذت تخرج صوتا وترغرغاء، سمعته من؟ سمعته ولدها، سمعها. فلما سمعها ولدها هرب. إلى أين؟ إلى الجبل. وأخذ قدار يطعنها ويقتلها ودمها يسيل. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. هذا أشقى الناس، وهذا أخبثهم، وهذا ألعنهم، الذي عقر الناقة في ذلك الزمان. عقر الناقة ووصل الخبر إلى من؟ وصل الخبر إلى صالح، واحد من أهل الخير، على طول وصل الخبر حق صالح عليه السلام: أدرك الناقة، قتلوها. قال: ماذا فعلوا؟ قال: قتلوا الناقة. ناقة الله؟ قال: نعم، قتلوها. قال: أدركوا ابنها، فإن أدركتم ابنها لعل الله يرفع عنكم. أسرعوا إلى الابن، وإذا 9 صعدوا إلى الجبل يدركون ابن تلك الناقة وقتلوها أيضا. قتلوا الابن بعد أن قتلوا الأم، فجاء نبي الله صالح ليرى الدماء تسيل على الأرض، ليرى ناقة الله قد قتلت، التي قال لهم حذرهم لا تمسوها بسوء، الآن قتلوها وعقروها. وقدار لا يبالي، بل قدار يقول للناس: اجمعوا اللحم لنطبخه ونأكله. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم. شوف الخبث اللي فيهم، يقولون حق صالح عليه السلام: يلا، إذا كنت صحيح نبي، وإذا كنت صج هذه آية من آيات ربك، وإذا هذه صج ناقة الله كما تسميها، نبي نشوف عذاب الله يا صالح. شوف الخبث، بعد أن قتلوا الناقة وصالح عليه السلام يبكي من خشية الله. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا: يا صالح ائتنا بما تعدنا. أعوذ بالله، قتلتم ناقة الله وتتحدون في نزول العذاب؟ فأتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. أعوذ بالله من قسوة القلوب، صارت قلوبهم مثل الصخر اللي نحتوه، قتلوا الناقة وقتلوا ولدها ويضحكون ومستانسين ويتحدون نبي الله، يقولون ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. الله ما قال اللي عقر واحد، الله ما قال اللي ذبح الناقة قدار، لا لا لا، ولا حتى التسعة، ولا حتى التسعة، القوم كلهم عقروا الناقة. يا رب اللي ذبح بس واحد، اللي ذبح واحد لكن الراضي والساكت كلهم. فعقروها كلهم، فعقروها فأصبحوا نادمين. ليش ما منعوا قدار عن قتل الناقة؟ الله حملهم كلهم اللوم، وكلهم يتحملون جريمة واحد. ليش ما أخذوا على إيده؟ ما منعوه، ما ردوه عن فعل هذه الجريمة، أكبر جريمة في ذلك الوقت. فدمدم عليهم ربهم، قال لهم صالح عليه السلام: تمتعوا في داركم. الحين الكل يبي يسمع صالح، شو بيقول الحين؟ الناس جهلاء، شافوا الحين رؤساءهم قتلوا الناقة اللي سنينهم ما خايفين منها، الآن بيشوفون صالح عليه السلام شنو يبي يسوي، شنو يبي يقول. قال لهم صالح عليه السلام: تمتعوا في داركم، تمتعوا في داركم 3 أيام. يا قوم راح تعيشون بس 3 أيام، ما تقدرون تعيشون أكثر من هال3 أيام، بعدها راح ينزل عليكم عذاب الله. تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. 9 اللي أفسدوا واللي تآمروا على قتل الناقة ما همهم، قام يضحكون ولا يبالون بما يقول صالح عليه السلام. أما بقية الناس بين مترقب وخائف وبين غير مبالي، الناس ما يدرون هل وعد صالح صج ولا مو صج، هل راح نعيش بس 3 أيام ونموت وينزل بعدها العذاب، أو هذا كله كلام. أما 9 فقد ازدادوا في غيهم وخبثهم، هل سكتوا؟ ما سكتوا، ماذا سيفعلون وكيف سيتجرؤون أكثر من هذا؟